يا أيها الذين آمنوا ترجع السفبي البغلان طبقات العشرة ثقة ثبت. قال حدثنا أبو صفوان. أبو صفوان هذا اسمه عبد الله ابن سعيد ابن عبد الملك الدمشقي ثقة من التاسعة. قال عن يونس بن يزيد الأيدي طبقة السابعة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي إذا كان الصحابي ابن صحابي قال رضي الله عنهما وإلا يكتب أحيانا يتركونه وهذه من قاعدة المحدثين أو من آدابهم هكذا ما يمر صحابي أو اسم صحابي إلا ويتردون عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة القطيفة هي كساء خمل لا خمل لا طرف قطيفة واردف أسامة وراءه هذا محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا واردف خلفه أسامة وما ورد من النهي عن ذلك يحمل على ما إذا لم تطيق الدابة ذلك فهذا يمنع وأما إذا كانت تطيق بأمكان حالهما صغيرا أو اثنين نحيفان فمثل ذلك يجوز. وفي السنة المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير هذا يحيى بن عبد الله بن بكير نصب إلى جده وهو مصري من ثقة أوثق من أوثق من روى عن الليث بن سعد وإنما تكلم فيه روايتي في مالك. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث المصري الإمام المعروف المشهور صاحب مذهب كان له مذهب ولكنه انقرضوا من كراب أصحابه وكان من أعلم الناس فقها وحديثا وتفسيرا وكان الإمام الشافعي رحمه الله كان جالس مالكا وأخذ الموطأ عنه وقرأ عن الموطأ وعرف حقيقة حقائق ما عنده من العلم ثم لما سافر إلى مصر وجد يعني علوم الليث مبسوطة هناك فتعجب من ذلك وقال هو أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوه لكن لم يقم أحد بمثل ما قام أصحاب مالك بعلمه فكان أعلم من مالك وهذا هو وكان من أثرياء العلماء حتى وقال يعني كان له سفينتان سفينة للمطبوخات والمخبوزات إلى آخره وسفينة للضيوف فكان ينفق على ما يطبخ من هذا على هؤلاء وكان وقال هل هذا يعني ضيافة الملك أم ضيافة الليث وهكذا وكان دخله 80,000 دينار في السنة 80,000 دينار ما هو 80,000 ريال سعودي 80,000 دينار دينار واحد كمساوي ولم تجب عليه زكاة قط كل سنة ما في زكاة لأنه ينفقها في حينها كل ما دخل شيء خرج وهكذا كان من الأسخياء ومن العلماء يدرسون الناس ويعلمون الناس وينفق عليهم مثل ما كان من المبارك هكذا المبارك رحمه الله كان سريا وكان عالما ومجاهدا اجتمع في خصال خير حتى اجتمع أصحابه وقالوا تعالوا معدد يعني خصال شيخنا فلم يستطيعوا فقالوا ماشي مجاهد عالم ثبي زاهد قائم له إلى آخره يعني عددوا له أجل وكان سريا وكان منفق على العلماء وكان يتجر وكان يجاهد ويتجر ويقول لولا هؤلاء ما اتجرت أهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الكوفة هؤلاء ينفقوا عليه بحيث أنه لما سمع عن إسماعيل بن علوية تولى وظيفة حكومية قطع عنه مساعدته فرجع دون أن أعطيه فنجد وذهب إلى الرشيد وقال له الله الله أرحم شيبتي أعطيني من هذه الوظيفة قال لعل ذلك أغراه أغواه يعني يعرف أنه من المعارف ينفق على العلماء لعله هو الذي أغواه علينا أضل بهذا معناه فعلى كل هذا عفاه ثم لما علم أنه ترك الوظيفة أرسل إليه مساعدته الله أكبر فكان هكذا يعيش أهل العلم في ذلك الوقت يبصون علم المحدثون غيرهم في الحجاز وفي العراق على نفقة ابن مبارك رحمه الله وكان إذا أراد أن يحج يعني يجعل يعلن بأنه سيخرج الحج، وكل من أراد الحج من علماء بلده يقول هات ما عندك، كل أحد بما بلغ ولا تصير إلى مكة، المهم يعطيه هذا هو الذي يريد أن أحج به، وكلها يجعلها في ظرف ويضعها ويكتب اسمه عليها. ثم خلاص انتهى، والناس يتوهمون أنه ينفق عليهم من هذه الأموال، فبنفقته يأتيهم إلى مكة ويحجون ويعتمرون ويرجعون على نفقته، فإذا رجعوا يجمعهم يعزمهم عزيمة ويجمع كل العلماء، وإذا جاءوا وأكلوا وشربوا فكلما خرج عالم أعطاه ظرفه، كل خالها الأرجل أعطاه ظرفه بحيث يردها كلها إلى أصحابها. الله أكبر. كان هذا العلم ورع، ومن شدة ورعه كان في الشام حضر مجلس عالم محدث، فالقاسم كسر قلمها وانتهى قلمه، فاستعار من جاره قلما فكتبه، فلما تفرق الناس نسيه فأدخله في حقيبته ورجع إلى خراسان، فلما فتح الحقيبة وجد القلم فيه، فرجع من خراسان إلى الشام وطلب عن ذلك الرجل وأعطاه قلم. يا شيخ الله لي أداك الله، كيف تفعل هذا من خراسان لكلم واحد؟ قال لا، الأمانة إن الله ممكن تؤد الأمانة إلى أهله من خراسان، فكيف يرد الحقوق الأخرى؟ كيف هو العظيم؟ هذا كان ورعا، الله أكبر. وهكذا هذا كان مثله، وكان ثريا، وكان مالك رحمه الله إذا أراد أن يزوج بناته يسير إليه يقول نريد أن نزف بنتنا ونحتاج إلى كذا، ويريد زفاف العروس ولباسها والذهاب إلى آخره والوليمة كلها يرسلها إلى مدينة. هذا ليث بن سعد. وقال رحمه الله تعالى: وقال حدثنا يونس بن يزيد العيد، وقال أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن رضي الله عنه عبد الله بن عمر، لأن القاعدة أن عبد الله إذا أوتك في الصحابة، عبد الله في الصحابة نحو 200 نحو 200، لكن مشهورون بالرواية في العلم منهم هؤلاء المعروفون، يعني عبد الله. وحيث ما أترك عبد الله فيه طيبة فابن عمر، وإن يفي مكة فابن الزبير أو جرى بكفة فابن أسد يرى، والبصرة البحر بن عباس، وعند مصر والشام ما أترك ابن عمر، هكذا يميز الراوي. فإذا كان الراوي مدنيا فعبد الله وعمر بن سهل وغير ذلك كلهم يعرفوا بالرواة عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا حبه وكان مردفه، وهذا معروف الشاهد، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، أي من حجبة مكة من خدام الكعبة. قال حتى أناخ في المسجد، حتى أناخ في المسجد، أناخ ناقته في المسجد، فدل على جواز إناخة الناقة في المسجد. والذين يرون أن ما يخرج منها من البول والخفي أو البعير أو البعر نجس يعاونون هذا أنه أناخها خارج المسجد، ولا يحتاج إلى هذا. أولا بعير بعيرة الجمال وأبوالها طهرة، نحن نقول كل ما كل اللحم لا نتشكى فيه، وإنما الشك والخلاف في غير ما كل اللحم، والأدلة ليس هناك على تدل على نجاستها، فالأولى من ألحقها بالمطعم بالمأكول. فإذا كونها في المسجد يعني لا يفعل. أنا أخذ المسجد، وقال ماذا حتى أنا أخذ المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح من مفاتح البيت، بمفاتح البيت لأنه كان مغلقا، فهذا في دليل، وقد مر علينا في كتابي المسجد أبواب المساجد، باب الغلق، باب الغلق المسجد، المسجد غلق غلق في ذلك الوقت، لماذا؟ لأنه لو ترك مفتوحا لدخل الحرامي وأخذ يعني المفارش وكذا، حتى في ذلك اليوم لابد أن يكون هناك قناديل وأي حاجة ويسرقها سارق ويجعل لها مفاتيح ومغالب، فلا يكون هذا حجرا. ومن أظلم من عام مساجد الله المذكرة في أسمه. وبعض الناس يقرأ هذه الآيات ويستدل على أهل المسجد بأنهم ظلمة يظلمون الناس أن يذكروا الله تعالى سور ركعته، هذا ليس في محله، ليس في محله، له وقت الصلاة له وقت، والمسجد له ذلك الوقت. ولماذا ذلك؟ يعني لو ترك هذا لا يوجد في يوم الثاني هذه المفارس ما تجد، إذن يعني من العدل أن يكون. وقد ترجم البخاري هناك باب الغلق والأبواب للمساجد. قال وما قال ما لف فتحا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بلال وعثمان. كان البيت له حجبان بن شيبة كانوا في مثل ذلك الوقت هم المولون في ذلك. فجاء في تلك المفاتيح قال علي رضي الله عنه أعطيني يا رسول الله. وقال غيره كذلك العباس. قال أراد أن يأخذها. قال عندنا السقاية ونريد حجابة تجمع بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا يعني إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فردها هات خذها خالدة تالدة. فصارت عليه على بني شيبة لأنه منحجبة في الجاهلية فاستمر عليه في الإسلام. فقال ماذا ثم خرج. فلما أمره بأن يأتي بالمفاتيح فذهب إلى أمه وقال لها هات المفاتيح. قالت لماذا؟ قال لأن محمد يريد أن يدخل بيت. قال لن آتيك لن أعطيك المفتاح لدخول محمد لبيت الله الحرام لن يدخله. فلوى يدها وانتزعه بقوة أراد يقتلها فانتزعه بقوة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذلك. ففتحوا الباب فدخلوا في المسجد. فكان عبد الله بن عمر فمكث فيها انهارا طويلا يدعو الله تعالى ويكبر هناك. ثم خرج فاستبق الناس. فلما خرج وعبد الله بن عمر ما كانت تفوت هذه يدخل اسامه ويدخل عثمان المحاجبه وبلال ويبقى ابن عمر من المحال. لكنه اصابته حاجه ذهب خرج. فلما ذهب ابن عمر الى حاجته فاذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل. فلما جاء ابن مكفر قال من قفله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل فندم عليه ولزم البيت ولزم الباب ولزم الباب يريد ان اذا فتح يدخل. فلما فتحه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ابن عمر ووجد بلال واقفا على الباب. قال ماذا فعل؟ قال صلى. اين صلى؟ قال اريني مكانه. قال فلان واشار الى القلب صلى. فذهب فصلى ركعتين. ابن عمر رضي الله تعالى كان شديد الاتباع شديد الاتباع. فلذلك كان فاستبق الناس. فكان عبد الله بن عمر اول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما. فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى في مسجدة. وهذا الحديث هذه الرواية تدل على أنه ما سأله عن ما صلى. ورواية أخرى قلوا صلى ركعتين. إذا معنى ذلك في الوقت ذاك كان نسيا. ثم بعد ذلك لقيه فقال كم صلى؟ فقال صلى ركعتين في تلك يعني في ذلك الموضع. الشاهد هو أن صلى الله عليه وسلم أردف أسامة في هذه المعركة أيضا ودل على جواز الارتداء على نبة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب من أخذ بالركاب ونحوه. من أخذ بالركاب ونحوه هذا يدل على أن الخدمة في مثل هذا جائز. أن الخدمة في مثل هذا جائز يعني ما نعم ولسما بالتكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله. فلذلك قال ماذا وأمر بذلك. فدل على أن أخذ بالركاب خاصة إذا كان علماء وأصحاب السلطة مثلا تأخذ بركابه من باب الأدب أن ما يمنع جائز هذا مشروع. وكذلك من كان عاجزا فإنه عليه. وبالسؤال المتفق على حال إسحاق إسحاق المنصور الكوسج إسحاق المنصور في الكتب الستة اثنان فقط إسحاق المنصور الكوسج أبو يعقوب المروزي من الحادث عشر وإسحاق المنصور السلولي هذا من شيوخ الشيخ البخاري ومسلم من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الحميري ومولاهم من طبقة التاسعة. قال أخبرنا معمر بن راشد أبو هروة البصري نزيل اليمن. قال نكار من أعلم أهل البصرة فلما نزل فلما زار اليمن أعجب أهل اليمن علمه. فقالوا فسألوه أن يبقى عندهم محدثهم فأبى ذلك يرجع إلى بلده. فتشاوروا أن يقطعوا رجليه. هذا عالم لا يخرج لازم نقطع رجليه يبقى معنا. من المراد بذلك اللي وجود بنت من بنات اليمن. فلما زوجوه نسي البصرة بكيف نحتاج هذا. فقالوا قطعوا رجليه واستفادوا منه بهذا. هذا سبيل حرصهم على علمه وكان عالم الناس. رواه عن عمان همام بن المنبه قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة للدم والقصر كل سلامة كل عضو من اعضاء الانسان هذه تسمى سلامة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس. كل سلامة الانسان فسوق أيحسب الإنسان أن يترك الصدى؟ ما في تكليف، ما في طلب، لا محال هذا. الله سبحانه وتعالى يطالب كل إنسان بعدد السلامة التي فيه. السلامة كل عضو منفصل عن غيره يسمى سلامة. مثلا هذه الأسبوع لها 3 سلامات، وهكذا وهكذا، يعني إذا عددتها تكون 360 مفصلا ركب عن الإنسان. فكل سلامة كل عضو منها يحتاج أن تؤدي شكرها كلها، مطالب بها، وما أكثر الغفلة، لازم ننتبه حتى نؤدي شكرها. ربما يؤدي شكرها يعمل أعمال كثيرة ولكنه لا ينتبه لها. ينبغي الإنسان أن يعتبر نفسه كل يوم مسؤولا عن هذه الأعضاء التي سلمت وستسلم، وإذا مرضت تجر عليها، مو بلاش. يعني الله سبحانه وتعالى يبتليك بمرض أصبعك، بمرض عينيك، بمرض أذنك مثلا، هذا ليس سداء، بل عليه أجر عظيم. تتمنى في القيامة أن لو كنت دائما جميع أعضائك مريض في الدنيا حتى تستوفي أجره، إنما وفصها بالأجر بغير حساب. ولذلك يطالب الله سبحانه وتعالى كل عبد سواء صحة كان مريضة أن يؤدي شكرها كل يوم. كل يوم تطوف الشمس عليه الشمس يعدل بين فيه صدقة، ثم وسع الله يعني معنى مفهوم الصدقة بحيث يشمل كل خيره. ماذا تعدل بين اثنين؟ صدقة. عدل تعدل بين اثنين صدقة، يعني توفق بين اثنين إذا كانت تغاضبا تقول سامح أخاك وكذا وكذا، تجمع بينهما صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها فيحمله عليها، كان الرجل عاجز لا يستطيع أن يركب فعانه أو يرفع عليها متاعه صدقة. وهذا معنى قولي في الترجمة خذ الركاب، وهذا هو الإعانة، يعني إذا كان يريد أن يركبه خذ الركاب من جانب حتى يركب من جانب الآخر، هذه الصدقة تعتبر صدقة لك. إذن أوجه الصدقة كثيرة، أوجه الصدقة كثيرة، خفف الله عنا ولو كلفنا بالمال ما استطعنا عليه. قال ويعين الرجل على دعوة أو ترفع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كلمت أخاك بكلمة طيبة يعتبر أديت صدقة، وكل خطوة خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. الخطوة هي يعني أن تخطو المرة من الخطو سمى خطوة بالفتح، والخطوة بالضم يعني ما بين القدمين يسمى خطوة، من هذا إلى هذا هذا يسمى خطوة، وأما الخطوة فهي المرة من الخطوة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة تعتبر صدقة. إذا خرجت من بيتك إلى المسجد كل خطوة يسجل لك أنك أديت صدقة. ويميت الأذى عن الطريق صدقة، إذا رأيت هذا حجرا يضر بالناس، شوكة أو ما إلى ذلك، أو مسمارا مسمار ساكت لا تتعدى، يعني ينبغي لك أن ترفعه لئلا يؤذي مسلما، فهذه كلها تعتبر الصدقة. إذن أبواب الصدقة كثيرة، لكن غفلتنا أو غفلة الناس من هذا كثير، ما يرى أذن على الطريق ولا يبالي به، عظما مكسرا هناك، زجاج مكسر هناك ونمر عليه، هذه الغفلة، هذه الغفلة يجرى عليها أجر عظيم. فينبغي لنا أن نسابق في هذا. وفي رواية أخرى في مسلم قال ويجزي عن ذلك كل تصليحة بالصدقة، كل تحميل بالصدقة، قتل صدقة، وأمر مع الصدقة إلى آخره. قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يعني إذا صليت ركعتين أول النهار أديت شكر يومك. فينبغي التنبه لهذا، ينبغي ما أغفل كثرة الغفلة من هذا. طالب علم أو مدرس أو إداري يعمل سهل، حينما يخرج من بيته عنده بزابيط ما شاء الله كم عشرات بزابيط في شقة واحدة، فاستح وتوضأ ويخرج أنت على وضوء. فإذا وصلت محل عملك مدرسة في الفصل انظر إلى ساعتك ما شاء الله، نعم الله عليك ما لم يكن الأولين، وانظر قدير الوقت هل خرج وفترها أم لا، فإن لم يخرج اصبر قليلا، وإن خرج صلي ركعتين وأدي شكر يومك، بدل أن تطيع 360 ريال سعودي اكتفيت بركعتين سهلتين. فينبغي أن نسارع لمذيات العجر العظيم، ينبغي أن لا نتغافل ولا نتهاون بهذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب كراهة السفر من مصاحب إلى أرض العدو، أين باب ذكر حديث الدان على منع سفري بالمصاعد إلى أرض العدو؟ لماذا؟ لئلا يمتهنه الكفرة ويلعبون به، وربما يلسونه بأرجلهم، أو ربما يستنجون به. ومعروف أن هذا في كل عصر وفي كل مصر يأتي مثل هذا، عداء الإسلام يفعلون هذا. فواجب المسلم ألا يذهب بالمصحف إلى أرض العدو صونا له عن ذلك. ومن العلم حرمة القرآن، المصحف محترم. ومن الغريب يقول بعض أهل العلم مما يتغافل أهل العلم، يأخذون نعالهم ومصاحفهم بيد واحدة. أولا أخذوا النعال يكون باليسرى، وأخذوا المصحف يكون باليمين. الفرق بينهما هكذا. أنا مرة رحمه الله الشيخ سبيل يمر ونحن في الصف، فرأى شخصا أو وضع مصحفا على نعل، يمر هو يسب إمام، قال مصحف على نعل، أنكر عليه عمر، أمره بأن يرفعه. شوف علماء احترامهم للمصاحف هكذا، ونحن طلاب العلم ما لنا ذلك. كتب العلم هذه فيها ذكر الله وفيها حديث رسول الله وفيها قرآن، وما على ذلك تتحول بحيث أن الإنسان يستخف بها. هذا ما ينبغي مثل هذا، ما ينبغي مثل هذا. كان شيخنا علي بن جمش عندنا، كان من أذكياء العلماء عندنا. هذا الشيخ إذا أعار كتابا لطالب ووضعه على سرواله لا يغيره مرة ثانية. قال بالأدبية كذا على سروالك تضعه كتابي، كان يؤدب الناس هكذا. يا جماعة احترموا كتاب الله، احترموا كتب الشريعة، هذه محترمة. ذلك ومن يعاد شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا الحديث الذي معنا، وهذا الباب الذي عقده البخاري، لماذا؟ إلى أرض العدو. العدو وعدو تاجر، أنت إيش ذنبك؟ لكن أنت تسبب، أنت ما أهمت القرآن، ولكن لما ذهبت هناك سرقه الكافر أو اغتصبه منك وفعل بما فعل من الإهانة. فاحتراما لذلك لا ينبغي أن تسافر به. وهذا لا ينافي أن يغزو حفاظ القرآن إلى أرض العدو، هذا غير وهذا غير. هؤلاء في صدورهم، ولذلك بعض العلماء يقول هذا يدل على أن حفاظ القرآن لا ينبغي، وهذا قول باطل. بل الصواب أنهم يجاهدون، لأن الصحابة كانوا حفاظ وكانوا يغزون وكانوا يجاهدون. إنما المراد المصحف نفسه، المصحف محترم، لا تخرج إلى أرض العدو. فكيف بأرضنا؟ نحن بيننا المصحف يهان ولا يحترم المصاحف. والآن هذه الأيام الاختبارات ترون العجب العجاب، فيها مقررات يا المصاحف في القرآن وفيها كذا ويرمونها. إذا انتهت الاختبارات خلاص ما يبالون بها. هذه مخازي المسلمين الآن، وهذا يدل على وهاء الاعتقاد في القلب، حرمة القرآن وحرمة علم الشريعة، فلا ينبغي مثل هذا. وهناك برامج مخصصة تخص هذه الأشياء، ولكن من لا يبالي، هناك يريد يرميه على الشارع، يرميه على كذا، هذا ما ينبغي، ما يجوز، حرام مثل هذا. ينبغي أن ترميه إلى هناك أو تجمعه وتذهب هناك في محرقة تحرقه. هذا هو الواجب تجاه هذه كتب الشريعة، هذه قرآن حديث بخاري مسلم. فينبغي لنا أن نعرف قدر كتب الشريعة، قدر كتب الإسلام. ذلك ومن يعظ شعائر الله فإن أفضل شعائر الله، تعظيم شعائر الله ماذا يريد بذلك؟ الدرجة الأولى هي يعني الأنعام الهادية التي تهدى إلى الحرم. كان جاهلية وإسلاما يحترمونها ويعظمونها، فالله سبحانه وتعالى هذا يدل على تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ولكن العبرة بأمور الله لا يخص السبب. ومن كل من يعظم شعائر الله، ما كان شعائر الله مثل القرآن مثل كل الشريعة، هذه يدل على أن في قلب ذلك الشخص يعني تقوى الله. وإذا خلا من ذلك يدل على أنه فارغ وافدة هواء ما في شيء. فهذا ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه المسألة. بالمناسبة ذكرناه لأنه يكثر التغافل والتنافي في مثل هذه الأشياء، فينبغي لنا أن نتيقظ ونتحفظ ونحترم هذه الكتب. قال باب كراهية السفر من المصاحف إلى أرض العدو، أي لأن يناله العدو فيمتهنه. وكذلك يروى عن محمد بن بشر يعني وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وتابعه إسحاق بن النافع. أما رواية محمد بن بشر وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده ولفظه كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وقال الدارقطني والبرقان والبرقان والبرقان لم يروه بلفظ كراهة إلا محمد بن بشر. هذا إمام حافظ. قال وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. هذا من فقه البخاري. هذا من فقه البخاري. لما ذكر باب كراهية أن يسافر السفر بالمصاحب إلى أرض العدو يقول السائل لماذا يسافر بحفاظ القرآن؟ فقال البخاري انتبه، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، لأن هذا غير هذا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بقرآن أرض العدو، وكان يسافر بحفظة القرآن إلى أرض العدو. لماذا؟ لأن النتيجة تختلف. القرآن إذا أخذه العدو يلعب به ويستهين به، بل ربما يأخذ منه بعض الآيات ويحرفها للناس إلى آخره. وأما حفاظ القرآن إن أخذوا هناك واستشهدوا فلهم درجات الجنة، الشهادة على المراتب. فالغزو بحفظة القرآن يعني غير الغزو بالقرآن. فهذا فقه البخاري رحمه الله تعالى، فقيه فقيه الأمة ومحدثها وحفظها. قال بعض الحنفية كان جاهلا ما يعرف فقه. ولزقوا إليه قصة، أنا أذكر كتاب اسمه قمر الأقمار، شرح حاشية نور الأنوار، ونور الأنوار هذا شرح لتنوير الأبصار، وهذا حصول في صنف حنفي طلعناه. وهذا في حاشيتي أن أذكر جانب اليمين تقريبا، يقول بخاري سئل عن مسألة وهي ارتضع يعني غلام مع طفل مع طفلة عن شاة واحدة، فما الحكم؟ قال حرام. هكذا أفتى، لو سألت هذا الذي كناس على الطريق عن هذه المسألة لأجابة، قال ما في شيء، لكن قالوا بخاري هكذا. الله المستعان، هذا افتراءنا على بخاري. كيف ما يليق بأي جاهل مثل هذا. يعني الناس يشربون رجالا من ساعة الحديث السعودي، يقول هؤلاء إخوة وأخوات رضاعة ما يجوز النكاح. هذا البخاري يفتي بهذا، وتعلمون كيفية استنباطه. أعياء فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار. إلى الآن ما استقى الناس ما تقصوا جميع الحقائق التي يريدها بالتراجم، بل بعضها موجود، بحيث كان أخي الشراح وأولهم هو حافظ بن حجر، حذام الأمة، حذام المحدثين وحذام الفقهاء، فهو شرح هذا الكتاب. كما قال بعضهم كان شرح البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر، ونحن في الجزائر وابن العين. فنحن نقول ابن حجر رحمه الله الذهب، حتى هو في بعض الأحيان يعني يقول الله أعلم، بعض المناسبات التي يستنبط منها البخاري تكون بعيدة العين، ويختلف شراحه، قال هذا يريد كذا ويرجع إلى آخر ويرجع إلى آخر. هكذا يعني من دقة فكره، من دقة حديث استنباطاته هكذا. فيقولون في هذا الباب ذكر مسألة، باب كراهية السفر بالمصائب الأرض العدو. فيتوهم توهم يتقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بالحفاظ، وهو هذا نفسه صلى الله عليه وسلم معرفة. فرد ذلك قال أما هذا فلا، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، في صدورهم القرآن محفوظ. ومع ذلك إذن فرق بينهما، هذا غير هذا، وهذا لمهمة ألا يلعب به العدو نهي السفر. وعلى رحمه الله تؤمنون وعلى كل على عموم المسائل المستنبطة والمصرحة بها ننبهكم ونوصيكم باحترام كتب الشريعة، باحترام كتب الشريعة حديثها وفقهها. لا بد هناك أسماء الله، أقل حاجة في أسماء الله، أقل حاجة الفقه والنحوي يقول حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما بدنا يحتج بها. فصدر على ذلك قال بعض أهل العلم احترام اللغة العربية، حروف اللغة العربية لا ينقص عن احترام كتب الشريعة. فإذا وجدت شيئا مكتوبا باللغة العربية يقول ينبغي أن تحترمه وترفعه من الأرض كذا كذا. بهذا بعضهم قال هذا الكلام ينبغي أن ننتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني نزيل بصرة وكان سلفا عائدا من المدينة. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولهذا نقول إذا وجدنا القعنبي في سند بصري نقول السند كله بصريون، وإذا وجدناه في سند مدني نقول السند كله مدني، لأنه سكن المدينة مدة وكل من سكن في بلدة يسوي له، وهو أيضا أصله من المدينة، فلذلك هذا مدح إليه من لطائف هذا الإسناد. أنه مدني. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية أخرى قال إيش؟ مخافة أن يناله العدو، أن يناله العدو. هذا الباب باب مهم جدا، وارتباطه بمسائل كثيرة من هذا الباب لا يخفى عليكم كما ألمحنا إليه آنفا. قال باب التكبير عند الحرب، مشروعية التكبير عند الحرب، لأن التكبير معناه تعظيم الله سبحانه وتعالى، فيأتي النصر بهذا، فإذا عظم الله وعظم في قلبهم سينزل الله النصر عليه، لأنه يعني صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبة كبر، فينبغي للغزاة أن يكبروا الله سبحانه وتعالى لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه لأنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم أي غار عليها صباحا وقت الصباح خيبر، وقد خرجوا المساحي على عناقهم، وقد خرج أهل خيبر ما سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إنما بغتهم ولم يسمعوا به، وخرجوا على عادتهم كل صباح يذهبون إلى أشغالهم هناك في مزارع، فأخذوا مساحي، المساحي مجالس مساحي، وكذلك القفف قفف قفة زنبيل، وهذه ما يحملهما إلا أحد رجلين، رجل يذهب إلى مزرعته وهذا مراد هؤلاء، ورجل يذهب إلى المقبرة وهذا هو الذي تفاعل به النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر خريبة خيبر، لأن هذه عدة في القبر، ونحن سندفنهم ونقدرهم في هذا المكان، وفعلا كان ذلك، الله أكبر خريبة خيبر. قال ابن مسعين وعلى عناقه فلما رأوه بغتهم قالوا محمد والخميس محمد والخميس، يا جماعة جاءكم هذا محمد، والخميس أي الجيش، سمي خميسا لأنه خمسة أقسام، القرب في الوسط وجناح الميمنة والميسرة والساقة من خلف والمقدمة من أول الأمام، فهذه تقسم خمسة أقسام، وهكذا كان عادة الجيوش جاهلية وإسلاما ومشى على ذلك. ولذلك قال محمد وخميس فلجأوا إلى الحسن، فإن ذلك رجعوا إلى حسنهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حينما رأهم من ذلك وقال الله أكبر قريبة خيبر، إلا إذا نزلنا بساعة قوم فساء الصباح المنذري. وهذا قاله أخبر خبرا وتفاؤلا، أو هذا إخبار بما جاءه من الوحي بأنكم ستغلبون هؤلاء وتنتصرون عليهم وستفتحون هذه الحصون كلها وستملكونها، جاء الله بذلك فأخبرهم بذلك أو دعاهم على ذلك. وأصبنا حمورا إيه؟ لما فتحت خيبر وجدنا حمر حمار جمع حمير فطبخناها، أي ذبحناها وطبخناها لأنه كان حلالا أكله وقت ذاك. قال فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمور، ينهيان، هذا فيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب رجل عنده فقال ومن يصل من أطاع الله ورسوله يعني فقد أطاع، ومن عصاه ومن عصى ومن يعصيهما جمع بالدنيا، فقال بئس الخطيب أنت، قم بئس الخطيب أنت، نهى أنكر عليه ذلك. وهنا جمع بينهما، فلماذا ينهيانكم؟ فهذا للعلماء عدة أقوال وعدة أجوبة، ومن أحسنها أن ذلك كان خطيب، والخطبة تراد بها الإطناب والإطالة، لأن المراد بها تفهيم الناس والاختصار ما في ذلك، فلذلك أنكر عليه. أو نقول هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز له الجمع بينه وبين الله في ضمير واحد بخلاف أمته لأن لا يفهم التشريع، وعدة أقوال. وعلى كل حال هذا من أقربها. قال فقل فوقفيات القدور، فتحريم جاء تحريم الوحي، جاء تحمير الحمول الأهلية، فوقفيات القدور صبت الكفئات وقلبت فيما فيها. تابعه علي عن سفيان، يعني تابعه علي علي المديني، تابعه أي تابع شيخه عبد الله بن محمد، وهذا يسمى متابعة تامة شيخه علي بن المديني عن سفيان. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني معنى ذلك أنه كأنه يريد الدعاء، فإن إذا نزل الله أكبر خليبت خيبة، رفع يديه بمناسبة هذا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه رفع يديه، أبو بكر رفع يديه، وهكذا يعني رفع يديه الله أكبر. فهذه من السنة في مثل هذا رفع اليدين، وفي الدعاء كذلك أيضا. وقال رحمه الله تعالى باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير، وهذا في الحرب رفع الصوت كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع، وأما سائر الطريق سائر الطريق الجيش يكبر ويسبح ويعلم، لكن يكون بخفض صوت لا يكون بإزعاج والمضرة وإدخال المضرة على نفسه وعلى غيره برفع الصوت، بحيث أنه تبوح يعني أصواتهم، هذا يؤدي إلى ذلك. فلذلك قال نهى عنه. وبالسلام المنطلق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريالي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عاصم قال حدثنا عن أبي عثمان عن أبي عثمان عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مالك عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار اليماني الصحابي المشهور رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا قلنا لا إله إلا الله، قال وكبرنا ارتفعت أصواتنا جهرا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أرضعوا اربعوا أي تمهلوا أي يعني توسطوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، هذا الذي تدعونه قريب منكم، فلا ينبغي لكم إجهاد نفسكم بتكبير، لا ينبغي ذلك، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. فدل على أن الذكر في الطريق يكون بوسط الخفض بخفض الصوت بوسط، بحيث أنه جاد لكنه لا يرفع صوته بحيث يضر ويضر الآخرين، هذا ممنوع. وأما رفع الصوت بذلك في أول الأمر أو في مقابلة العدو فهذا أمر، لماذا؟ لأنه يرعب العدو، يرعب العدو، إذا قال الله أكبر يعني يدخل الرعب في قلب العدو. قال رحمه الله تعالى باب التسبيح إذا هبط غاليا، مشروعية التسبيح إذا هبط. ومن هنا قال في رواية أخرى فجعلت الصلاة على ذلك، التكبير كلما رفع كلما علوا وكلما نزلوا واديا وكلما ارتفعوا إلى جبل كانوا يكبرون ويهللون ويسبحون، فجعلت الصلاة التسبيح والتكبير والتحميد وهكذا. فلذلك شرع التسبيح عند هبوط إلى الوادي. وبالسلام قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن هذا الهذلي عن سليمان الطبقة الخامسة عن سالم بن أبي الجعد سالم بن رافع أبو الجعد اسمه رافع الغطفاني الأشجعي من الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا، صعدنا كبرنا بكسر العين، صعد يصعد، واشتعر على سنة الطلاب يقول صعد صعدت، هذا لحن ليس عربية، لغة محركة أو صحبة تحسفات فيقبل. وكنا ننبه على كثير من الأخطاء بالمناسبة، مثل رسيبنا إذا رسلنا في الفصل يقول رسيبنا، هذا غلط، حتى المدرس يقول رسيبنا فلان، هذا غلط، ليس باللغة العربية رسيب إنما هو رسبة، ويقول كسبنا وهذا غلط، ما في كسبنا، تقول كسبنا، وهكذا ألفاظ كثيرة تحضر الآن، وسننبه على المجالس إن شاء الله، هذه أخطاء على اللغة العربية، ما ينبغي مثل هذا، ينبغي تصحيح اللغة العربية. أي طالب ليس عنده قاموس محيط ومسمح منه ولسان العرب هذا صالح، أقل حاجة يكون أحدها، أقل حاجة يكون أحد. كان أحد شيخنا سمع بأن فلانا خرج نقول خرج هناك للتدريس وليس عنده قاموس، فقال هذا إما أن يكون محيطا باللغة ولا يحتاج إلى قاموس، وإما أن يكون من أجهل الناس في اللغة فلن يشتري قاموس. قال هكذا وقال صدق، هذا يدرس وليس عنده جنبه قاموس محيط، قاموس وجز يجمع اللغات كلها بأوجه عبارة، فلا تمر كلمة إلا وتفتح القاموس وتعرف ضبطها. هذا من حق طالب العلم ومن حق المدرسين. وبعضهم لا يرى، حتى سألت القاموس الميري ويشرحه تاج العرب تعرفه ولا ما أعرفه، ولسان العرب لسان العرب لسان هذا ما استطيع العرب أسمع الكتب صار غائبا بعدم استعمالها. أنا أريد فضل على جميعها المصباح المنير، والسبب هو أن يقول ما تقول لغتين إلا من المصباح. أولا هو من أتقنه، من أتقن اللغويين، حتى إنه يرد صاحب له شارح القاموس على القاموس في لغته بكلامه الفيوني، يقول صاحب المصباح ضبطه كذا والصواب. فلذلك هذه واحدة. الناحية الثانية أنه مؤلف وجامع بين اللغات الفقهية واللغوية، لأن كتاب ألف على كتاب فقهي وهو الشرح الكبير، كتاب فتح العزيز على كتاب الوجيز. الوجيز هذا كتاب للغزالي، غزالي هذا رئيس الصوفية في الأخير، أول كان فقيها وكان ذو الكتب، قدمه في المذهب الشافعي على نطاق واسع، وإليه المرجع أول وآخرة. أولا كتابه البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز. فمن الغريب أن الوسيط يعني مختصر بسيط، والبسيط معناه مبسط. الآن يقول إيه هذه إيه بسيط، هذه لغة دارجة وليس لغة عربية. البسيط معناه كثير، البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز، الوجيز والثالث. وهذا الكتاب مخدوم، رزقه الله البركة فيه، خدمه الرافعي وفلان وفلان وفلان. وهذا الكتاب هو التلخيص الحبير في الحديث لحبيب بن حجر على هذا الكتاب، والبدر المنير لابن ملقب عدة أجزاء، سبعة أجزاء بعد المصحف على هذا الكتاب، والمصباح المنير على هذا الكتاب، وفي كتاب للأزهري وفي فلان آخر، كلها على هذا الكتاب. وكتاب فقه وهم يخدمون لغته وحديثه الموجودات. فلذلك هذا الكتاب المصباح المنير وله أصل ولا رأيناه، ولكن يذكر في الخاتمة أصل هذا الكتاب، نعم جمعه من نحو 70 كتابا أو أزيد من ذلك، ولكن ما رأيناه. واختصر منه هذا المصباح المنير يعني مما يتناسب مع هذا الكتاب. ولذلك لا تجد لغة لم تذكر في كتاب الوجيز في شرح العزيز في المصباح المنير، لا بد يتقيد بها. وكل ما ذكر هناك رباعيا أو ثلاثيا يذكره في المصباح. أما من المختار ومختار الصحة هذا خاص بالثلاثي، لأنه اختصر على الثلاثي، والمصباح المنير ما اقتصره إلا على صاحب الكتاب، فكل لفظ وجد هناك يذكره هنا. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي على هذا الكتاب، الرجال ترجم الرجال موجودين هناك، وهكذا قدم العلماء هذا الكتاب وهذا الكتاب. ولذلك أنا أريد أن أفضل إذا جاء كلام للفيومي أقول قال فيومي كذا لغة، ويزيد عليه ما زاده الفقهاء مثلا من التكيدات وكذا ويبينها وكذا. ولذلك أنا في نقله اللغة أنقل من اللسان إذا احتاج إليه ومن القاموس المحيط، ولكن أكثر نقلي من هذا الكتاب بهذه المهمة، وهذا هو السبب. ولا تقول ليس عنده إلا كتاب مصباح، أنا عندي لسان العرب وعندي تاج العروس وعندي التهذيب تهذيب الأزهري وعندي المحكم لسيد الناس ولمن سيد، وهكذا كل لغة عندي، ولكن بالحاجة. فينبغي لطالب العلم أن يتمرن، يعرف أن بعضهم لا يعرف كيف يفتحه. هذا المصباح المنير له منهج يخالف مختار الصحة وقاموس المحيط، لكن الآن احتال العلماء وقلبوا القاموس المحيط كان بالباب والفصل وقلبوه وجعله مثل المصباح، ولكنهم ما أجابوا لأن في بعض كلماته أرى لحنة. هؤلاء ليسوا مثل هؤلاء، الله أكبر. هذا الاختصار أضر بالكتاب، المفروض أنه يبقى طامس لأنه في الأول متقن كحير كلف في القرآن. ومما رأيته من العجائب أن الله سبحانه وتعالى أقام علماء اللغة بالضبط الألفاظ ما لم يكن له غيره من الفقهاء وغيره. ترى في كتب الفقهاء لحن كثير ولا تجد في كتب اللغات لغات ذلك شيء من ذلك. وهذا منه من مصداق قوله تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هذا من حفظ القرآن. اللغة العلماء واللغة مهتمون بذلك، لكن الآونة الأخيرة خص ذلك، بحيث إن بعضهم المثقفين الآن يعتمدون على منجز مفسدا سماه الشيخون مناسي مفسد، وكان إذا دخل مسجدا يقول في مسجد في مسجد، وإذا قال نعم قال حاس أنا أنام أريد أن أنا أجاره مساجا، كان يكره كره. وفعلا ينبغي أن يكره لأنه لحنه كثير، ومن الغريب أنه أخذه من كتب من اللغة من قاموس وكذا وكذا واعتمد على على على على, على أخطائه ثم أفسده بهذا. ويقول في الأسماء محمد نبي المسلمين، ويقول شيخنا يقول نبي المسلمين، هذا الكتاب لا يجوز قراءته، وهو عنده أخطاء لغوية فلا ينبغي. لكن الآن مبتلى الناس مبتلى بهذا، وفي المحيط المحيط واحد لبنان محيط المحيط كان عنده واحد يا شيخ الله يهديك، محيط المحيط هذا مسيحي الله يهديك، لماذا ما وعين أخذه هو؟ أخذه من إمرئ القيس؟ أخذه من فلان؟ أخذه من القاموس؟ عندك قاموس وعندك كذا. هذا معناه أنهم يوهمون الناس بأن المسلمين بحاجة إلى المسيحيين إلى القساوسة، يخدمون لغتهم، هذا هو مرادهم، وبالتالي إدخال الأخطاء على كتب المسلمين، وهذا هو غرض. ولذلك لا ينبغي أن يعتمد على منجد، وأنا ما أقول منه ولا شيء ولا ولا ولا ولا أنظر إلى شيء. فينبغي لكم أن تعتنوا بكتب الأولين. قال ماذا؟ قال بسلام المتحدث محمد بن يوسف قال قالوا إذا صعيدنا هذا ما هذا الشاهد الذي ذكرنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بذكر الله تعالى في جميع حالاته. هؤلاء في الغزو وهم مجاهدون في سبيل الله وفي أجر عظيم، ولكنهم يزيدون إلى ذلك حسنات من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما علوا وكلما خفضوا وكلما. فينبغي للمسلم أن لا يخلي وقته إلا من ذكر الله تعالى، فينبغي أن يلازم الذكر في جميع أحواله وأوقاته، سواء كان في عمل خير أو كان في عمل غير ذلك. والشيخ المتفق على باب التكبير إذا على شرفا، أي مشروعية التكبير إذا على شرفا، لأن هذا مناسب العلو التكبير معناه مناسب. والسائل المتصل قال حدثنا محمد بن بشار بن عبد مشايخ الستة قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال عن شعبة من الحجاج الإمام المعروف عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد الذي مر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، أي وإذا يعني نزلنا سبحنا الله سبحانه وتعالى معناه. والسائل المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشي عن صالح بن كيسان وأبو محمد الغفاري الطبقة الرابعة عن سالم بن عبد الله، سالم مر علينا مرتين، وهذا سالم بن أبي الجعد وهو كوفي ومن الطبقة الثالثة، وأما هذا سالم بن عبد الله من الطبقة الثالثة وهو مدني وابن عمر رضي الله عنه. قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة أي رجع ولا أعلم إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على سنيته، السنية هو الطريق الصاعد بين الجبلين سمى سنية، قال أو صدفد أو محل مرتدئ كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر، من السنة هكذا المسافر كلما على كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون أي راجعون، تائبون تائبون إلى الله، عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده صدق الله وعده، أي صدق الله ما وعده لعبده محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هزم الأحزاب وحده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة إذ جاءكم جنود إذ جاءكم إيه جنود جاءكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا تروحا. هذا هو النصر ونصر وهزم الأحزاب وحده. فلما جاءوا من الله سبحانه وتعالى جنود الريح والملائكة قال أبو سفيان هيا بنا مكة مكة مكة ما ليست هذه الدار سدار مكة أنا رايح. فلما رحب كلهم تفرق 10,000 ولا سووا ولا فعلوا شيئا. فإذا نصر من الله سبحانه وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله. وهزم الأحزاب وحده. قال صالح صالح الكيسان فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا بل حدثني بجزم وبسالي متدقى على حدثنا باب مكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. في المسافر مثل ما كان يكتب في الإقامة. هناك يعني حالات العبد إما أن تكون صحة وإما أن يكون مرضا وإما أن يكون إقامة في البلد وإما أن يكون سفرا. حالات هذه وهذه الحالات ينبغي للعبد أن يجعل لها حظا لا ينقطع وذلك أن يفتح ملفا مستمر وهو إذا كان في الحضر يعمل يكون الأوراد من الصوم وذكر الله وتلاوة القرآن بحيث أنه يكون له سجل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سافر وانقطع عن هذه الأوراد هذه فالله يقول اكتبوا لعبد ما كان يعمله من قيمة. وكذلك صحيح في صحتك افتح ملف سجل هناك عند ربك واعمل واعمل واعمل واعمل. فإذا عراك المرض أوفيته ما تستطيع تعمل ذلك. فالله يقول لملائكتي السجل ما ينصرم حتى يموت واكتبوا لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح. فهذه ينبغي التنبه لها وذلك أن تجعل في إقامتك في حضرك وفي صحتك وردا تتخذه عند الله بينك وبين ربك من تلاوة القرآن أحزاب في الليل في جنح الليل وصوم وكذلك أيضا ذكر الله وكذلك أيضا يعني الصدقة وكذلك أعمال بر تجعلها على نفسك لأنها لا تنقطع. يعني في إذا انقطعت هي توقفت بسبب المرض توقفت بسبب السفر يبقى معك إجراء عرجي على أحزابه. وأما الذي لا يعمل في السفر في الحضر وسافر فهو صفر لأنه كان هناك صفر وهناك صفر. وكذلك كان صحيحا ثم مريض ما له أجر ناس إلا الذي يعمله في ذلك الوقت فقط. ولذلك قال هذا ترغيبا لذلك باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وبسهر متصل قال حدثنا مطر من فضل مطر من فضل مروز من أفراد البخاري الطبقة 11 قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا عوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن إسماعيل صديق من الطبقة 5 قال أبو إسماعيل السكسكي هذا صفة لإبراهيم قال سمعت أبا بردة واصطحب هو أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري هذا أبو بردة كنيته اسمه وقيل عامر وقيل حارث واصطحب هو أي تصحب هو ويزيد مع أبي كبشة يزيد مع يزيد من أبي كبشة تصحب في السفر معناه يزيد مع أبي كبشة هذا شامي واسم أبيه حيويل هذا وهو ثقة ولي خراج سندي لسليمان بن عبد الملك وما في خلافته وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. فصحب معا في السفر فكان يريد يزيد يصوم في السفر يزيد هذا كان قويا يصوم في السفر فقال له أبو بردة لا تصوم لكي أباح الله لك أن تكون. فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى أباه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له. إذا يعني لا تطعم نفسك السفر ملحق السفر قطعة من العذاب وإذا زدت صوم تضعف إن خليك لأن الصواب الذي كانت تعمله في العذر لا يزال يعني قائما مستمرا. هذا مرابع الوردة رحمه الله تعالى وهذا يعني هو الأولى. قال رحمه الله باب السير وحده أيضا من المسائل التي فيها وقع فيها البحث السفر منفردا لماذا؟ لأنه عنده أخطاء سفر وحده هذا عدو هذا مرض. إذا مرض من وعنده ولو مات من يدفنه؟ السفر وحده هذا أخطار كثيرة، الجوع وما إلى ذلك، وحرام مسافر يعني سارق إلى آخره، وغصاب وقاتل يقتله قطاع الطريق، فلذلك وحده ممنوع. فهذا عقده لهذا إنه من جملة ما ينبغي الاهتمام به وهو عدم السفر وحده. قال رحمه الله تعالى: باب السفر، باب السير وحده، السير وحده، لكن هذا باب السير وحده والسفر وحده مختلفان. السير وحده معناه يذهب وحده، وذلك يكون بمهمة يختلف، وهو إن هناك حاجة. السفر وحده ممنوع، السفر وحده المذيع الراكب الشيطان والراكبان الشيطانا بثلاثة رقم وهكذا أربعة وخمسة، هذا طيب هذا ممنوع. لكن إذا كان هناك داعي أن تسافر وحدك، لأنك إذا سافرت مع مجموعة العدو يطلع، وحدك لا أحد يلتفت إليك. فلذلك يقول هذا وهذا يختلف. إذا كان هناك مهمة يعني ترتب عليها أمر شرعي، لو سافر وحده ما يمنع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم، يعني يذهب إلى العدو وحده ويأتيني بخبرهم، فهذا دليل على أن السفر وحده ما يمنع، فدل على أن المنع يكون لغير هذا. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر، هذا أخو أبي بكر المنكدر مدني بن ثقة، قال حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، أي دعاهم إلى ذلك، فانتدب زبير، قال: من يأتي بالخبر؟ قال زبير: أنا. فانتدب ثلاثا، قال: ثم ندبهم، فانتدب الزبير مرة ثانية، ثم ندبهم، فانتدب الزبير، لأن الليلة كانت عويصة شديدة صعبة، ريح شديد، برد شديد، يعني قاهر يقحرهم، لا يستطيعون أن يتحركوا، فلذلك سكتوا. الزبير قال: أنا ثلاث مرات. فإن ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، يعني ناصر خواص من أصحابه، وحواري الزبير، الزبير الحوامل من خواص، هذا تشريف له وتكريم للزبير رضي الله تعالى. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يرسله إلى العدو وحده، فدل على أن مثال مهمة، الإمام يريد أن يرسل طلعة واحد جائز ذلك. قال سفيان بن عيينة الحواري الناصب، هذا معناه. ولسان المتطبق على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من الطبقة التاسعة، قال حدثنا عاصم بن محمد، عاصم بن محمد هذا ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حديده، قال حدثني أبي علي بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها حدثنا ابن العين حفظ بن بكير الطبقة التاسعة، قال حدثنا عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد عن ابن عمر محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة، أي انفراد الإنسان في السفر، ما أعلم أي الذي أعلمه أنا، يعني من الشر من الشرور الذي تعلق هناك، ما صار راكب بليل وحده. هذا الحديث من فقه البخاري رحمه الله تعالى، باب السير وحده، ترجم كلام مجمل، ثم أورد حديثين متقابلين، فأراد أن يشرح الترجمة. يقول: الوحدة في السفر في السير نوعان، نوع ما ينبغي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعلمه ما صار راكب وحده، هذا نوع بدون حاجة، ونوع آخر لا بد من انفراد الإنسان بأن يرسله الإمام أو بعض المسلمين لحاجة ما، ولا يحتاج لا أن يقارنه واحد، فهذا نوع آخر يجوز أن يسافر أو يذهب وحده. فهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، ومن دقائق ما يفعله في الترجمة والأحاديث التي يريدها هناك، حديث يعني يريدها لمهمته، فأورد حديثين واستفدنا تفسيرهما والجمع بينهما على ما لا يعني التعرض في ذلك، وهو أن الأول محمول على ما إذا كانت الحاجة دعت الحاجة حاجة الإمام إلى ذلك، والثاني محمول على ماذا؟ على ما إذا كان بدون حاجة يسافر وحده، لا لا يسافر إلا مع شريك لا مع زميل. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا والتهلاك، بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحياتنا، جعل وارثنا ما جعل لنا أماما ولما نصرنا على من أدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا، ولا مبلغ علمنا على غاية رغبتنا ولا سدت عينا، ولا خوفك ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evet.